بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، ضد الأمن، لأن هذا الشرع المطهر جاء بالتيسير ودفع المضار وجلب المصالح، وهو يشرع لكل حالة ما يناسبها مما يسهل على المسلمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والصلاة من الضروريات، من ضروريات الدين، لا تسقط بحال عن المسلم ما دام على قيد الحياة وعنده عقله، فإنه يصلي على حسب استطاعته. فالصحيح المقيم له صلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمسافر له صلاة تناسب حاله في السفر، المريض له صلاة تناسب حاله واستطاعته، والخائف له صلاة تناسب حاله. فهكذا دين الإسلام، ولله الحمد، دين التيسير مع أداء الواجب بحسب استطاعة الإنسان. أما الذين يدعون إلى التيسير والتسامح مطلقا ومن غير ضوابط شرعية، فهؤلاء يريدون التخلص من هذا الدين ولا يعرفون أحكام هذا الدين، ويأخذون لفظة التيسير ولفظة نفي الحرج ينزلونها على غير منزلتها. فالتيسير ونفي الحرج أن الإنسان تمشى مع الحدود التي شرعها الله جل وعلا في كل حالة في كل وقت، لا يخرج عنها، ويستعمل الرخص الشرعية، لا يأتي برخص من عنده ويقول الدين يسر. الدين يسر، نعم، ولذلك الله سبحانه نوع الواجبات، سهلها على العباد، فهو يسر بهذا المعنى. نحن نعمل باليسر مع حدود الشرع، هذا هو اليسر والتيسير، نفي الحرج والرخص الشرعية. صلاة الخوف الأصل فيها قوله تعالى، الأصل هي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وذلك لما تقابل المسلمون والمشركون في غزوة ذات الرقاع، قال المشركون إن لهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا، انتظروها فإذا دخلوا فيها فأغيروا عليهم. فنزل جبريل عليه السلام من عند الله بصلاة الخوف في هذه الآية الكريمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلاها على ما أمره الله. حينئذ تعجب المشركون وأيسوا من المسلمين، لأن النظام هذا عجيب، نظام صلاة الخوف لا يمكن أن يكون من عند البشر، لابد أنه من عند الله سبحانه وتعالى. صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة، كلها جائزة، وذلك بحسب الأحوال، حسب الأحوال. فالعدو إذا كان بين المسلمين وبين القبلة، هذا يسمى الوجه الأول، إذا كان المشركون بين المسلمين وبين القبلة يؤدون الصلاة كما في الآية، يقوم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام، قسمهم إلى صفين ويقوم بهم جميعا، ثم إذا ركع يركعون جميعا وهم ينظرون إلى العدو الذي أمامهم، ينظرون إليه جميعا. فإذا انحدروا، إذا انحدروا للسجود، انحدر الصف الأول الذي يلي الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام في كل وقت، حدروا معه ساجدين، وبقي الصف المؤخر يرقب العدو. فإذا قام الإمام، قام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، تأخر من معه إلى الصف الثاني وتقدم الصف الأول، الصف الثاني الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني، تقدم يصير هو الأول، ويفعلون في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، ثم يسلم بالجميع، يجلسون للتشهد وينظرون إلى العدو ويسلم الجميع. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، صلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بسجدتيها. فإذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية أتموا لأنفسهم والرسول قائم عليه الصلاة والسلام. فإذا أتموا لأنفسهم ركعتين سلموا وذهبوا في موضع الحراسة. وجاءت الطائفة التي كانت تحرس وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم سلم بهم. فتكون طائفة أدركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام, أدركت معه تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة, والطائفة الثانية أدركت الركعة الأخيرة وسلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العدل, صلى بهم ركعتين على هذه السجدة. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. وورد أنه صلى في كل طائفة ركعتين, يتكون له أربعا ولهم على ركعتين. ثبت أنه صلى بكل طائفة الركعة وأتموا لأنفسهم, ثم جاء الصفة التي ذكرنا. ولهذا يقول الإمام أحمد صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات, ست صفات أو سبع صفات كلها جائزة. وهذا بحسب الأحوال, ولله الحمد والمنة. هذه صلاة الخوف. نعم. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. إذا اجتمع الخوف والسفر فإنه يقصر الصلاة في الركعات, صلى الرباعية ركعتين صلاة سفر. وأيضا يخفف الصفة, يخفف الصفة القيام والركوع السجود, يخفف العدد ويخفف الصفة. هذا إذا اجتمع الخوف والسفر. إذا حصل الخوف بدون سفر كان يكون في البلد مثلا, خوف بدون سفر, فإنه يقصر الصفة ويتم الصلاة, يتم العدد, ما في سفر يقصر من أجله, يقصر الصفة ويكمل العدد. وإذا كان سفر بدون خوف فإنه يقصر العدد ويكمل الصفة. إذا كان ليس هناك خوف ولا سفر فإنه يكمل العدد ويكمل الصفة, صلاة الأمن والإقامة. هذه الأحوال التي جاءت حسب الأدلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله هنا في زاد المعاد. نعم. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. نعم. وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, يعني مع الخوف, هذا أول ما شرعت. لكن استمرت صلاة القصر وإن لم يحصل خوف. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر فقد أمنا, فقال صدقة وصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. نعم. وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. نعم. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. نعم. وكان من ضربتم هذا سفر، إن خفتم هذا خوف، جاء في الآية الأمران. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين خلفه صفين فيكبر ويكبرون جميعا ثم يركعون ويرفعون جميعا وهم ينظرون إلى العدو. نعم. ثم يسجد أول الصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو. نعم. فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين. وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية وهذا غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا. نعم. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإن هذا الوجه الثاني، هذه صلاة الخوف في الوجه الثاني، يعني إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، وتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. صفة ثانية. نعم. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية. فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهدت سلم بهم. نعم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم. وتارة كان فتكون للرسول صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم على ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. نعم. وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. هذا من باب التيسير على العباد، اختلاف الأحوال، دفع الحرج مع المحافظة على الصلاة. ويؤخذ من صلاة الخوف وجوب صلاة الجماعة، فإذا كانت الجماعة لم تسقط في حالة الخوف كيف تسقط الجماعة في حالة الأمن؟ دل على تأكد صلاة الجماعة. في هذا رد على من يقولون إن صلاة الجماعة ليست واجبة. نعم. قال أحمد ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا. هذا أقل عدد، كل طائفة تصلي ركعة وتكفي. نعم. وهذا مذهب جابر وابن عباس رضي الله عنهم ومذهب طاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق. نعم. وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه الصفات الثلاث. نعم. وقد ذكرها بعضهم عشرة، وذكرها ابن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرنا. نعم، أنها 6 أوجه أو 7 أوجه، والبقية ما زاد عليها لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء أو ثبت ويكون راجعا إلى هذه الصفات. نعم. والصحيح ما ذكرنا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو من اختلاف الرواة وليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلاف الرواة لا يبنى عليه حكم. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. انتهى كتاب الصلاة، وهي الركن الثاني، انتقل إلى الركن الثالث وهو الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة من القرآن من السنة، فدائما الزكاة تذكر مع الصلاة ما يدل على أهميتها وأكديتها. ولهذا لما هم قوم أن يمنعوا الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقاتلهم، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أخضعهم حكم الإسلام. نعم. كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه. هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة أكمل هدي، لا يشق على أصحاب الأموال ولا يحرم المحتاجين. معتدل، هدي معتدل للطائفتين، للمحتاجين ولأصحاب الأموال. الزكاة في اللغة النمى والزيادة، لأنها تنمي المال وتزيده بركة. وأيضا الزكاة بمعنى الطهارة، لأنها تطهر النفس، تطهر المال. ولهذا قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي طهارة للنفس، نفس المزكي، وطهارة للمال. نعم. كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها. في وقتها فمنها هو الغالب ما هو على تمام الحول، ومنها ما هو على وقت الحصاد والجذال كالحبوب والثمار تحقه يوم حصاده. فهذا هدي في وقت الزكاة. نعم. كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها وفي قدر الزكاة، ما أجحف بأموال الأغنياء، وإنما شرع فيها قدرا يسيرا فيه غنى للفقراء، وفيه رأفة ورفقا بأصحاب الأموال، وفيه بركة وخير. فمقدارها إما العشر، وإما نصف العشر بالنسبة للحبوب والثمار كما يأتي. العشر نصف العشر، هذا سهل. وفي النقود الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر، هذا لا يضر بأصحاب الأموال، بينما يفيد الفقراء والمساكين ربع العشر. وأما في المواشي فلها مقادير، ولم يوجبها في كل الأموال، وإنما أوجبها في أربعة أصناف من المال، وهي الأموال النامية التي تنمو فأوجب فيها الزكاة: الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من العملات، هذا واحد، والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وعروض التجارة، وهي السلع التي تعد للبيع والشراء طلبا للربح. هذه الأموال الزكوية أربعة أصناف: النقدان والحبوب والثمار، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، وما عداها فليس فيه زكاة واجبة، كما يأتي كالخيل والخدم، المماليك من الأرقة والحمير والبغال ليس فيها زكاة. نعم. أكمل هديك. وكذلك الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة، لأنها لا تدخر، ليس فيها زكاة لأنها لا تدخر. نعم. والبقول وغير ذلك ما لا يدخر. نعم. أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها. النصاب أيضا هو أقل مقدار تجد فيه الزكاة، كل شيء له نصاب، النقود لها نصاب، والحبوب والثمار لها نصاب، وبهيمة الأنعام لها أنصبة، زكاة العروض كذلك، العروض قيمتها عبرة قيمتها لا بها هي، إنما القيمة ترجع إلى النقدين. نعم. ونصابها ومن تجب عليه، تجب على الأغنياء، على من يملك النصاب. الغني ما هو لازم يكون عنده مليارات أو ملايين أو عشرات، لا، الغني من يملك نصابا زائدا عن حاجته، هذا هو الغني. نعم. ومصرفها، وفي مصرفها وهو ثمانية المصارف التي ذكرها الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، بين مصارفها. نعم. قد رعى فيها صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أهمية الزكاة، أن الله جل وعلا بينها من جميع الوجوه، فدل على أهميتها، مكانتها في الإسلام. نعم. قد رعى فيها صلى الله عليه وسلم مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين. أي نعم، فلا إجحاف في أرباب الأموال، ولا يحرم الفقراء والمساكين. نعم. وهي مواساة، هي مواساة، وهي التكافل الصحيح، هي التكافل الاجتماعي الصحيح. نعم. وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. وقيد النعمة بها على الأغنياء. نعم، تجب الزكاة على الأغنياء، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه. الزكاة تحفظ المال، الزكاة تحفظ المال بإذن الله. ولهذا من منع الزكاة فإنه قد عرضه للتلف، قد عرضه للتلف والهلاك، ومن زكاه فقد عمل بسبب حفظه من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال. أعد العبارة. وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عن من أدى زكاته. نعم. بل يحفظه عليه وينميه. يحفظه عليه من الآفات وينميه، ولذلك ما تصيب الجوائح والتلف الأموال إلا بسبب منع الزكاة، إلا بسبب منع الزكاة فيها. نعم. وتنميه أيضا، يحل الله به البركة بسببها. نعم. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورا بين الخلق. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال التي ذكرناها لكم، النقود الذهب والفضة وما يقوم قامهما من العملات الورقية، الحبوب والثمار، بهيمة الأنعام، عروض التجارة. نعم. وهي أكثر الأموال دورا بين الخلق. نعم. وحاجتهم إليها ضرورية. نعم. هي من أنفع الأموال للخلق، فالمزكي يطهره الله بها وينمي ماله ويحفظه من الآفات، والفقير والمسكين يتوسع بها تزول حاجته في هذه الزكاة. نعم. أحدها الزرع والثمار، أحد هذه الأنواع الزروع والثمار، الزروع هي الحبوب جميع أنواعها التي تقتات وتدخر، والثمار وهي التمر والزبيب والعنب، التمر والعنب يعني هذه تدخر وتقتات. نعم. والثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم. والثاني بهيمة الأنعام، سميت بهيمة لأنها لا تنطق، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي تجب فيها الزكاة من المواشي. وأما بقية المواشي فليس فيها زكاة إلا إذا جعلها للبيع والشراء، جعلها عروض تجارة، يبيع يشرب الأغنام أو يبيع يشرب الإبل أو البقر، هذه عروض تجارة. نعم. والثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة. والثالث الجوهران النفيسان الذهب والفضة، هما قوام العالم، لأن جميع الأشياء تقوم بالذهب والفضة، كل الأشياء تثمن وتعرف قيمتها بالذهب والفضة ميزان، وكذلك ما يقوم مقامهما من النقود الورقية والعملات الورقية، تقوم مقام الذهب والفضة وتجد فيها الزكاة. يمكن واحد عنده مليارات يقول أنا ما عندي ذهب وفضة، أنا ما عندي إلا أوراق نقدية ما علي زكاة. هذه تدخل في النقود. نعم. الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها، وهي ما يسمى بعروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. نعم. ثم إنه أوجبها في كل عام. نعم، ولم يوجبها دائما في كل شهر أو في كل، لا بل في كل عام 12 شهر إذا حال الحول على المال وجبت فيه الزكاة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا من التخفيف على العباد والتيسير. إلا من أراد أن يتصدق صدقة تطوع فهذا إليه. نعم. وجعل حول الثمار والزرع عند كمالها واستوائهما. ما يشترط أن يمضي 12 شهر على الحبوب والثمار، بل وقت أخذها كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فحولها عندما يطيب أخذها. نعم. وهذا أعدل ما يكون. نعم، هذا أعدل ما يكون، هذا التشريع الإلهي الذي فيه مصالح وليس فيه مضار، بل فيه منافع، فيه منافع وفي تركه مضار. والله حكيم عليم، يعلم ما يصلح لعباده وما يصلحهم وما يسد حاجتهم وما، لذلك شرع الزكاة على هذا النظام العجيب. نعم. وهذا الزكاة فرضت بعد الهجرة، ما فرضت الزكاة في مكة. والآيات التي وردت فيها ذكر الزكاة من الآيات المكية يراد بها زكاة الأنفس بالطاعة والعبادة، زكاة الأنفس بالطاعة والعبادة. وأما زكاة المال فلم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. لاحظوا هذا، أركان الإسلام التوحيد هذا فرض من أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. من حين بعث الله رسوله التوحيد مفروض على العباد. والصلاة إنما فرضت قبل الهجرة، صلاها صلى الله عليه وسلم في مكة. متى فرضت؟ ليلة المعراج، ليلة المعراج قبيل الهجرة بيسير، صلاها صلى الله عليه وسلم في مكة. والصيام في السنة الثانية من الهجرة، والحج في السنة التاسعة من الهجرة، آخر ما شرع الحج. وقال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وهذا قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر. نعم. وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال. نعم، لو أوجبها كل شهر أو كل أسبوع يضر هذا بأصحاب الأموال، جعلها الله في السنة. نعم. ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين. ولو أخر وجوبها في آخر العمر مرة لا ضر هذا بالمساكين، منين يدفعون حاجتهم؟ نعم. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب فاوت بين مقادير الواجب من العشر إلى نصف العشر إلى ربع العشر، وفي الإبل إلى كذا، وفي الغنم وفي البقر، فاوت بين مقاديرها بحسب ما تحصل به من الكسب ومن التعب ومن نعم. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل. إيه نعم، فإذا كان التحصيل شاقا كان المقدار قليلا، إذا كان التحصيل سهلا كان المقدار مرتفعا. نعم. فأنت ترى إن الزرع الذي يسقى بالسيل أو بالنهار من غير كلفة ومن غير مشقة يجب فيه العشر، وأما الذي يسقى بمهونة ونفقة فهذا فيه نصف العشر. الدراهم الذهب والفضة وما يقوم مقامها فيها ربع العشر، لأن الإنسان ما يحصل عليها إلا بكد وتعب. نعم. فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز. الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية مدفون في الأرض كالذهب والفضة، فإذا وجد ذهبا أو فضة مدفونة هذا يسمى الركاز، فإنه يدفع الخمس لبيت المال وأربعة الأخماس للواجد لأنه حصل عليه بدون تعب بدون مشقة، فكان الواجب فيه مرتفعا وهو الخمس. نعم. فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز ولم يعتبر له حولا. أي نعم، الركاز ليس له حول، يتعلق بوجوده، متى ما وجده يخرج الواجب فيه وهو الخمس للفقراء والمساكين، و أربعة الأخماس يتملكها بدون حول وبدون شيء. نعم. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك. نعم، كالزروع، لأن الزروع وإن كانت تشرب من غير كلفة لكن بذرها وحصادها ومراقبتها في مشقة. نعم. وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد. نعم. وأوجب مثل البعل، يسمون البعل اللي يزرع على السيل ينبت ويتنامى ويتكامل حتى يحصد، هذا فيه العشر. نعم. وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوها. ما يسقيه بالكلفة النواضح وهي السواني أو الدواليب، دواليب معروفة ليستقى منها الماء تديره البقر دولاب، دوالي يعني الدواليب، وكذلك للمكاين الرافعة، هذا فيه نصف العشر. نعم. وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النباء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة. نعم. ربع العشر هذا في النقود الذهب والفضة، لأنه ما يحصل عليها الإنسان إلا بتعب، ما يحصل عليها إلا بكد حرفة أو بسفر وضرب في الأرض أو غير ذلك. نعم. ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال للمواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصاب نصبا مقدرا. نعم. ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال للمواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرا المواساة فيها جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها نصبا كم نصاب جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع بالصاع النبوي هذا نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بالصاع النبوي والذهب 20 مثقالا والفضة 140 مثقال هذا نصاب الذهب والفضة الذهب 20 مثقالا والفضة 140 مثقالا ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال من المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين نعم القليل القليل من المال ينفع الله به المسكين يدفع حاجته الله حكيم عليم لا يجحف بالغني ولا يضر الفقير يسد حاجته فجعل للورق 200 درهم هذا النقود إذا سكت نقودا إذا الفضة سكت نقودا فمئتي درهم إسلامي درهم إسلامي وهي 140 مثقالا بالوزن وللذهب 20 مثقالا الذهب 20 مثقالا وبالجنيه السعودي 11.5 11.5 جنيه وهذا الذهب 11.5 جنيه تقريبا وبالمثاقيل 20 مثقالا يمكن تسأل تقول إذا الورق النقدي كم مقدار نقول صرف هذه صرف إن كان فضة 56 ريال من فضة من الدراهم السعودية الفضة 56 ريال فضة وهذه 56 تعرف سعرها في كل وقت بالصرف تخرج زكاة تسأل الصيارفة كم يساوي 56 ريال فضة بالسعر هذا إذا كان ما عندك إلا النصاب لكن إذا كان عندك ملايين ومليون ما حاجة إلا النصاب يجب عليك ربع العشر من كامل مالك لكن هذا أقل شيء تجب فيه الزكاة وجعل الحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب 5 أوسق والوسط 60 صاعا فيكون المجموع 300 صاع بالصاع النبوي وللغنم 40 شاة أهل الغنم نصابها 40 شاة في كل 40 شاة وللبقر 30 البقر 30 بقرة وللإبل 5 من الإبل فيها شاة ثم ترتفع على أنصبتها المعروفة كما في كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاة الخمس في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي 15 3 شياه إلى 25 فإذا وصلت 25 فيها بنت مخاض فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها. نعم. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحقة والحقة، وفوقه الجذع والجذعة. نعم، أربعة أسنان. نعم. وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى. نعم. فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال. نعم. فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين. غاية الحكمة الإلهية هذه المقادير. نعم. فوقع الظلم من ما سمعنا إن أحد فقر من الزكاة، افتقر من الزكاة، بل العكس، الزكاة تنمي الأموال وتزيد، تسبب البركة فيها. نعم. قال: فوقع الظلم من الطائفتين، الغني ببنعه ما أوجب عليه. فوقع الظلم من الطائفتين. فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين. فوقع الظلم من الطائفتين، الغني بمنعه ما أوجب عليه. نعم. والآخذ بأخذه ما لا يستحقه. نعم، لو زادت عنها، لو أخذ زيادة عنها أو غيرت هذه الأنصبة لصار هذا ظلم. ظلم على صاحب المال إن كان هن أكثر من الواجب عليه، وإجحاف وظلم للفقير إن كان أنقص مما يستحق، أو ظلم من الفقير إذا كان أزيد، ظلم للغني، الفقير يظلم الغني إذا أخذ منه زيادة، فلا زيادة ولا نقص، هذا هو العدل. نعم. فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين. نعم. والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان. نعم، لعله يكفي، نقف عنده، أحسن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل صلاة الخوف واجبة أم مستحبة؟ واجبة، الله أمر بها، فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، هذا أمر يفيد الوجوب. وقلنا إن هذا يؤخذ منه تأكد صلاة الجماعة وأنها فرض، إذا لم تسقط في حالة الخوف كيف تسقط في حالة الأمن؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي السنوات التي فرض فيها أركان الإسلام على الترتيب؟ ما هي السنوات التي فرض فيها أركان الإسلام على الترتيب؟ ذكرناها لكم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا لم يتمكن المسلمون من صلاة الخوف بطول واستمرار المواجهة مع العدو، فهل يقول الصلاة بعد خروج الوقت؟ لا، صلون صلاة الخوف في وقتها على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وفيها طمأنينة وفيها ذهاب للخوف، الصلاة فيها طمأنينة وفيها عون، استعينوا بالصبر والصلاة ولا تشق عليهم الصلون. نعم. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى الهارب إذا حانت الصلاة يصلي وهو هارب، استقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، وبالإيمان ركوع السجود وهو هارب، لأنه لو وقف يصلي أدركه العدو، ولو ترك الصلاة ضيع ضيعها، فجمع الله له بين المصلحتين، بين الهروب من العدو وبين أداء الواجب عليه. فإن خفتم فرجالا، أي ماشين أو راكضين أو ركبانا، على الإبل، على الدبابات، على السيارات، على المراكب. فهذا الدين يمشي معك في كل الأحوال، الدين هذا يمشي معك في كل الأحوال على حسب استطاعتك، لأنك أنت المحتاج إليه، فهو عون لك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعتبر الحرب ضد الرافضة جهادا في سبيل الله؟ هل تعتبر الحرب ضد الرافضة جهادا في سبيل الله؟ يا أخي، اللي يعتدي على المسلمين له يصلي الليل والنهار، يعتبر قتاله جهاد في سبيل الله لدفع شره. لذلك جاهد الصحابة الخوارج، وجاهدوا البغاة، جاهدوا قطاع الطرق، وهم مسلمون. فجهاد المعتدي هذا في سبيل الله عز وجل، ولو كان من أصلح الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في بقية سؤاله: ومن قتل من أهل السنة في هذه الحرب هل يعتبر شهيدا له أحكام شهيد المعركة؟ إذا قتل في المعركة إنه يعتبر شهيدا، عمل معاملة الشهيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف إلا مرة واحدة، لا تصل إلى ست مرات؟ ما أدري، أقول لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان في أرض المعركة وهو في حكم المسافر، لأنه في مسافة قصر ويعلم أن مدة الحرب قد تطول على أربعة أيام، يقول: من كان في أرض المعركة وهو في حكم المسافر لأنه في مسافة قصر ويعلم أن مدة الحرب طويلة تزيد على أربعة أيام ولا يعلم انتهاء هذه المدة، فهل له أن يقصر الصلاة الرباعية؟ لأنه ما نوى استقرار، ما نوى استقرار، يقيم حتى تنتهي الحرب ولا يدري متى تنتهي فيقصر. نعم. المسافر الآمن اللي ما يدري متى ينتهي إقامته يقصر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحيانا إذا كنا مسافرين نقف بجانب الطريق ونصلي ولا نؤذن للصلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل الأذان مشروع في حقنا؟ الأذان ما هو واجب، لكن إذا أذنتم هو أتم وأحسن، وفي بعض العلماء يرى أنه واجب، بعض العلماء يرى أنه واجب على الجماعة، إذا كانوا يصلون جماعة يأذنون، لكن الجمهور على أنه غير واجب في السفر، إنما الأذان في الحضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو أن توضح لنا صفة قصر الصلاة في الخوف إذا كان داخل البلد. صليها تامة في العدد، لكن تخففها، تخفف الأركان، تخفف الركوع، تخفف القراءة والركوع والسجود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندما يصلي المؤمن ركعة وينتظر الإمام، هل لا بد أن يكون تكبير المؤمنين وسجودهم مع بعضهم بحكم أنهم خلف إمام واحد، أو يصلون لوحدهم؟ كل يكبر لنفسه، كل يكبر لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قصر الصفة وقصر العدل؟ يا أخي واضح، قصر الصفة تخففها، تخفف الأركان مثل ما ذكرت، قصر العدد معروف، الرباعية إلى ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة تتعلق بالزكاة. هذا السائل يقول: هل تجب الزكاة على من كان له عدة حسابات في البنك وفي أحد تلك الحسابات حال عليه الحول لكن عليه دين في ذمته أكثر مما في حساباته كلها، حيث لو طالبه أهل الدين بأموالهم لم يستطع أن يدفع حقهم هذا؟ الصحيح أن الزكاة لا تسقط، أن الدين لا يسقط الزكاة عن المال الذي في ملكك، المال الذي في ملكك وحال عليه الحول لا يسقطه الدين، يكفي مالك. لكن لو سددت قبل الحول فلا زكاة فيه، لكن إذا أنك مضى الحول وانتهى وأنت لم تسدد فإنك تزكي الموجود عندك. نعم، هذا هو المختابه وهو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل 100 ريال فيها زكاة؟ ريال إيش؟ فضة ولا 100 ريال ورد؟ ما أدري وش القصد. حسب، إن كان فضة عرفتم 56 بالريال السعودي، أو إذا تقول إنه ما هو بسعودي نقول إذا بلغ 140 مثقال ففيه زكاة، هذا النصاب. نعم، أو صرفها 140 مثقال أو صرفها من النقود الموجودة حسب ما يقرره الصيارفة. نعم، لكن أنا أقول ما هذا أقل شيء، وأكثر الناس عندهم أموال ما هي مقصورة على النصاب فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا لم أخرج زكاة مالي لمدة أكثر من 3 سنوات بسبب جهلي، الآن ماذا يجب علي؟ هل أخرجها في كل عام أو أجمعها جميعا؟ تجمعها جميعا وتحسبها وتخرجها في الحال على الفور، ولا تأجلها إلى 3 سنين، يكفي لعبك الأول. والجهل ما يسقط الواجب، ما يسقط الفريضة، الجهل نعم يسقط الإثم لكن ما يسقط الفريضة. لو ما دريت إن فيه صلوات 5 تسقط عنك، لا تقضيها لازم. فالجهل لا يسقط الفرض وإنما يسقط الإثم فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الماعز داخل في صفة بهيمة الأنعام؟ مش اللي طلع من بهيمة الأنعام، داخل في الغنم، داخل في الغنم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو نصاب التمر والزبيب الذي تجب فيه الزكاة؟ مثل ما سمعتم 5 أوسق، 5 أوسق، الوسط 60 صاعا، يكون المجموع 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع الآن النبوي 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي الآن اللي يخرج في زكاة الفطر 3 كيلو تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أخرج المال بالبدل عن التمر والزبيب مما وجبت فيه الزكاة؟ هل إيش؟ يجوز أن أخرج المال بدلا عن التمر والزبيب التي وجبت فيهما الزكاة؟ قصدها القيمة يعني. إيه؟ يجوز تخريج القيمة، ما فهم. يجوز أنك تخريج القيمة، تثمن الواجب عليك من التمر أو من البر أو ثمنه وتطلعه دراهم، أو إذا بعت الثمرة كلها تزكي القيمة، تخرج ربع العشر، نصف العشر أو العشر كاملا على حسب ما سبق. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول الآن إن الأوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست مضروبة للذهب ولا الفضة؟ هذا قول ساقط لا قيمة له. إذن الربا يجوز فيها؟ لا، حكم النقود، حكم البديل، بديل له حكم المبدل، فلا يقول بهذا إلا إما جاهل وإما ضال. الزكاة ما هي أمر سهل تسقط. إذن ما في زكاة بهالوقت، لأن النقود الآن كلها ورقية، فلا في زكاة ولا فيه ربا ولا فيه. نسأل الله العافية. يتجرع على هالقول إنسان يخاف الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد قرأت أن أهل السنة رحمهم الله لهم قولان في دفع الزكاة إلى السلطان، فمنهم من يرى دفعها ابتداء، ومنهم من يرى جواز دفعها إليه ما لم يطلبها، فإن طلبها وجب دفعها إليه، فهل هذا الفهم مني صحيح؟ نعم، الزكاة واجبة عليك تخرجها، وإذا طلبها السلطان تدفعها إليه. نعم. أحسن الله. وإذا لم يطلبها أنت تخرجها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي قد وجد ركازا في أحد الأماكن الأثرية ثم احتفظ به، والآن قد توفي والدي، ما هو الحكم علما بأن الركاز عبارة عن قوالب ذهب؟ والله هذا تراجع فيه المحكمة الشرعية أو المفتي اللي في البلد وينظر في الموضوع هذا، يحتاج إلى نظر. هل هذا الذهب أو الفضة هل هو جاهلي ولا إسلامي؟ إن كان إسلامي فهو في حكم اللقطة، وأما إن كان جاهليا فهو الركاز. فهذا ما ينظر فيه إلا إما المفتي المعتمد وإما القاضي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر تارك الزكاة مثل ما هو الحال في تارك الصلاة؟ إن كان يجحد وجوبها فهو كافر، أما إن كان بخيلا منعها بخلا وهو يعترف بوجوبها فإنه لا شك أنه تارك لركن من أركان الإسلام، يجب عليه التوبة، وإذا امتنع فولي الأمر يلزمه بدفعها ويؤدبه على ذلك، ما يترك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل من أهل الإبل يقول: في هذه الأعوام يقوم الجابية بأخذ زكاة بهيمة الأنعام. يقول: يقوم الجابية في هذه الأعوام بأخذ الزكاة بهيمة الأنعام علما بأن هذه البهائم ليست سائمة، بل نقوم بإعلاف هذه البهائم، ومن لم يدفع الزكاة فإنه لا يعطى البروة، وهي ورقة فيها شهادة بأنك قد دفعت الزكاة، فتقدمها للجوازات لاستخراج إقامة الراعي راعي هذه البهائم واستخراج نصيبنا من الصوامع، فما حكم هذه الزكاة المدفوعة والحالة هذه؟ يحتاج أنكم تتقدموا بهذا السؤال إلى الإفتاء أو إلى المحكمة الشرعية عندكم ينظرون في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل ما وجد مدهونا يزكى ويسمى ركاز؟ كما ذكرت لكم أنه إن كان عليه علامات إسلامية فهو في حكم اللقطة لأنهم المسلمين، أما إن كان عليه علامات الجاهلية فهو الركاز، والذي يحدد هذا هو جهة الفتوى أو القضاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك زكاة في العقارات التي تؤجر؟ نعم، الزكاة في الأجرة، إذا تم الحول على الأجرة من حين العقد أجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم. أما نفس المؤجر وهي العمارة والشقة والدكان هذا ليس فيه زكاة ما دام ما نوي للبيع وإنما هو للتأجير. نعم، الزكاة إنما هي في الأجرة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في إخراج زكاة الأسهم والسندات؟ حما مثل السلع. السندات، ليش السندات؟ الربوية، الأسهم قد تكون في بضائع وتكون في عقارات وتكون الثمن والزكاة مثل السلع. أما السندات ما أدري وش هي، أظن السندات الربوية، نعم سندات القروض. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا أرض ونزرع فيها السمسم، فهل يعد السمسم من الحبوب التي يجب أن نزكي فيها مع العلم أننا نبيعه بمجرد حصده؟ إذا كان يكال ويدخر ففيه الزكاة، إذا كان أصله أنه يكال ويدخر ففيه الزكاة، كل حب يكال ويدخر ففيه الزكاة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة لإخراج زكاة مال أو عقار غير مستخدم للتجارة مثل قطعة أرض؟ ما هي الطريقة لإخراج زكاة مال أو عقار غير مستخدم للتجارة مثل قطعة أرض أو مبلغ من المال مدخر للطوارئ؟ المال تجب فيه الزكاة على أي حال، تبيه للطوارئ، تبيه للزواج، تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. إذا كان عندك دراهم جامعها في تزوج أو تبي تنتظر حاجة شيء أو ففيها حال عليها الحول وتبلغ النصاب فأكثر ففيها الزكاة بلا شك. وش ثاني وشو؟ الأرض غير معدة للتجارة. الأرض غير المعدة للتجارة ما فيها شيء. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على الراتب الشهري زكاة؟ إذا توفر عندك منه وحال عليه الحول فيه الزكاة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أزكي على شخص واحد من زكاة المال بأن أدفع زكاة لشخص واحد؟ إذا كان يحتاج حاجته لها كلها من خير، أما إذا كانت تزيد عن حاجته لا، يعطيه قدر ما يحتاج والباقي تعطيه محتاج آخر. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: زكاة المال هل يجوز أن أشتري بها طعاما ثم أوزعه على المساكين؟ الأصل أنك تخرجها نقود وتعطيهم نقود يتصرفون فيها حسب ما يرون حاجتهم، فإذا كان أنهم ما يحسنون التصرف فبإمكانك تشتري بها حوائج يحتاجونها وتدفعها لهم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان راتبه لا يكفيه ولا يكفي أهله إضافة لإيجار المسكن، فهل يستحق أن نعطيه من الزكاة؟ نعم، اللي دخله ما يكفيه هذا يستحق الزكاة بقدر ما يكفيه، كمل له الباقي ولو كان موظف. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في أثناء قدومي للدرس وجدت في الطريق مجموعات كبيرة يلعبون الكرة، فذهبت لأنكر إليهم فأنكرت واستجابوا ولله الحمد، ولكني تأخرت عن الصلاة، فهل أنا آثم؟ ما تعمدت تأخر عن الصلاة، ما تعمدت هذا، فأنت محسن وماجور إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كتب أحد المحسوبين على العلم مقالا يتساءل فيه عن سبب تنبيه الهيئة على الصلاة وإغلاق المحلات مع أن وقت الصلاة موسع، وجبريل عليه السلام قال للنبي: ما هو موسع الجماعة، ما هي موسع، موسع اللي بيصلي الحالة، أما اللي يرتبط الجماعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تقول موسع. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تقول موسع. الجماعة واجبة فيجب عليك أن تذهب وتصلي، ما هي الأمور بيد أهل الأهوى وأهل الجهل وأهل التخذيل. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول البعض: لماذا ندرس في كتاب الزكاة زكاة بهيمة الأنعام؟ لماذا ندرس في كتاب الزكاة زكاة بهيمة الأنعام الإبل والغنم؟ لأن هذه قديمة ويعيبها بأنه يسميها زكاة الأجداد، ولماذا لا يكون كل الزكاة في النقود؟ لأننا في هذا الوقت أكثر ما نستعمل هذا النوع من النقود. هذا جاهل، هذا جاهل مركب. أحكام الإسلام وأحكام الشريعة تدرس وتعرف ويأتي لها حاجة، ولكن هذا جاهل مركب لا يلتفت إلى كلامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فات المأموم ركعة من صلاة الكسوف، إذا فات المأموم ركعة من صلاة الكسوف، هل يجوز له إذا خرج من الصلاة أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي الكسوف مرة أخرى مع إمام آخر؟ لا، إذا فاته أول ركعة يصلي مع الإمام الركعة الباقية، فإذا سلم يقوم ويقضي، يقضي الركعة التي فاتته ولا يكررها، ما يكرر صلاة الكسوف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بلبس السروال الأوروبي البنطال؟ يقول: ما حكم الصلاة بلبس السروال الأوروبي وهو البنطال؟ الكلام على ستر العورة، إذا كان ساترا للعورة حصل الشرط، شرط الصلاة وهو ستر العورة. أما كونه عاد يصير ضيق ولا يصير، هذا شيء آخر، لكن حصل الشرط وهو ستر العورة، فيتجنب هذا الشيء إذا كان ضيقا أو ما يتمكن من الركوع والسجود فيه لضيقه، يتجنب هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: ما الحكم إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد؟ هل يصلي الإمام والمأمومون الجمعة؟ نعم، هذا اللي عليه المسلمون، إنهم يصلون العيد ويصلون الجمعة، لكن من كان عنده عذر أو بعيد فإنه يعذر بترك حضور الجمعة. أصحاب القرى وأصحاب أطراف البلد اللي عليهم مشقة هذولا يعذرون، أما الإنسان القريب من المسجد ومن صلى الجمعة قريبة منه فيصلي مع المسلمين. نعم.